الجوع سم قاتل، الجوع سم قاتل، والبخل داء باطل، والبخل داء باطل. أطعم وكن متصدقا فالعمر ظل زائل، أطعم وكن متصدقا فالعمر ظل زائل. الجوع سم قاتل، الجوع سم قاتل، والبخل داء باطل، والبخل داء باطل. أطعم وكن متصدقا فالعمر ظل زائل، فالعمر ظل زائل.